يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الناس يرفع صوته بالقراءة والتسبيح في الركوع والسجود وهو مأموم، فهل ينبه على ذلك أم يترك؟ لا ينبه على هذا، هما يدري مجتهد ولا يدري، ينبه على هذا، يقال هذا يؤذي المصلين وهذا خلاف السنة. نعم.